我真的有。 السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة مؤكدة عن النبي وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه بها عشرة، ورفعه 10 درجات، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 خطيئات. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ما زلنا مع آيات مباركات من كتاب الله تبارك وتعالى، من آيات الذكر الحكيم، من آيات الكتاب العزيز، الكتاب الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى، خير ما يتلوه العبد ويقرأه العبد ويتدبره العبد ويحفظه العبد ويقوم به العبد. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى آخر الآية. الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات على الرجل في تحريم زوجة الأب، وحرمت عليكم، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية، وذكر أيضا أنه من المحرمات المرأة المتزوجة إلا ملك اليمين، ثم ذكر الله عز وجل حالة يكون فيها الرجل الحر لا يملك مهر الحرة، ونفسه طواقة إلى الزواج ليعف نفسه، ولا يملك مهر الحرة. فهنا عندنا ضابطان، وعندنا حالة فيها وصفان، يجوز عندها للحر أن يتزوج من الأمة. هذه الحالة فيها وصفان: الوصف الأول أن يكون صاحبها لا يملك مهر الحرة، لقوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، الطول أي المال والغنى، كما في قوله تبارك وتعالى: استأذنك أولو الطول منهم، فالطول أي المال والسعة. فالضابط الأول الذي جوز عنده الشارع للحر أن يتزوج من أمة ألا يكون مالكا لمهر الحرة. الأمر الثاني والوصف الثاني أن تكون نفسه طواقة إلى الزواج، ويخشى أن يقع في الزنا عياذا بالله. فأهون الضررين أن يتزوج من أمة، أن يتزوج من أمة. هذا وهذه الحالة التي لها ضوابط ولها صفات: أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنة كما ذكرنا قد تذكر بمعنى العفيفة، وقد تذكر بمعنى الحرة، وقد تذكر بمعنى المؤمنة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. قول تبارك تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، أي الحور يتزوج من أمة بإذن وليها. فكما أن الحرة لا تتزوج إلا بولي، فكذلك الأمة ووليها وسيدها. قوله كما وقد ورد في الحديث الترهيب من أن يتزوج العبد بلا إذن من سيده، أو تتزوج الأمة بلا إذن من سيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن موالي فهو عاهر. قال تبارك تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. والمعنى أن المرء ليس لأنه سوف يتزوج من أمة أن يبخس حقها، لا، بل كما أن للحرة مهرا، فكذلك أيضا شرع الحكيم الشارع، شرع الله عز وجل، شرع أيضا مهرا للأمة. نعم ليس سواء، وليس مهر الحرة كالأمة، ولكن يشرع للأمة أن يكون لها مهر. لما؟ لأن الذي سوف يتزوجها سوف يستمتع بها، فلذلك يشرع ويجب أن يكون لها مهر. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بما تعرف عليه الناس، محصنات، أي لابد أن تكون هذه الأمة الذي عزم الإنسان أن يتزوج أن تكون عفيفة عن الزنا، معروفة بحيائها بعفتها، غير مسافحات. المسافحة هي التي لا تمتنع من فعل الفاحشة ولا ترد يد رجل، ولا متخذات أخدان. قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات بذلك، التي لا يمنعن أحدا أرضهن بالفاحشة، ولا متخذات أخدان أي أخلاء ليس لها صاحب في علاقات محرمة عياذا بالله. ثم قال تبارك تعالى: فإذا أحصن، هذه الأمة إذا تزوجت من رجل حور، فقدر الله أن وقعت في فاحشة، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. الله نصف في الحد، فالأمة إذا وقعت في الزنا فعليها نصف الحد، سواء كانت مزوجة ذات زوج أم لا. لما؟ لأن الحر والحرة كما نعلم، إذا كان الزاني حرا أو حرة ولم يكن متزوجا فعليه 100 جلدة، فإن كان متزوجا فعليه الرجم، وكذلك أيضا المرأة الحرة. أما الأمة، الإماء ملك اليمين، سواء كان رجل أو امرأة، فحدهم إذا وقعوا في الزنا حد واحد لا يختلف بين المتزوج منهم وغير المتزوج. العبيد والإماء حدهم واحد لا يختلف بين متزوج وما ومتزوجة، فإذا وقعوا في الزنا فعليه النصف ما على الأحرار من الحد. خلاص ذلك أنه لا رجم على العبيد والإماء إذا وقعوا في الزنا، لا رجم على العبيد والإماء إذا وقعوا في الزنا، لأن هذا الأمر مسألة الاختلاف بين متزوج ومتزوجة في الجلد والرجم، هذا فقط للأحرار، للرجل الحر والمرأة الحر. وهنا الآية وإن كانت نصت على حد الأمة المتزوجة أن عليها نصف الحد، أي نصف عدد الجلدات، ولكن يقاس عليها أيضا العبد الرجل، فإذا زنى فعليه نصف الحد، سواء كان كما ذكرنا زنى بعد زواج أو زنى ولم يكن متزوجا. وهنا سؤال وجواب. الآية أفادت في منطوقها، منطوق الآية أفاد أن الأمة المزوجة إذا زنت عليها نصف الحد، هذا منطوق الآية. مفهومها يقتضي أنه إذا زنت قبل أن تتزوج فلا شيء عليها، هذا الذي ذهب إليه ابن عباس، أن الأمة إذا زنت ولم تكن متزوجة لا حد عليها، بل تضرب تأديبا بالجريد وما شابه ذلك. والجمهور قالوا أن الآية منطوقها نعم يقول أن الحد على الأمة المتزوجة ومفهومها أن غير متزوجة إذا زنت لا حد عليها، ولكن قال الجمهور أن هذا المفهوم مطروح لا يؤخذ به. لما؟ لأن هذا المفهوم الذي طرحه وجعله ليس بمعتبر أن السنة أفادت أن الأمة إذا زنت فعليها الحد، سواء كانت متزوجة أم غير مزوجة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يلوم ولا يعاتب، إذا زنت قام عليه الحد، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. فهذا الحديث منطوقه يقدم على مفهوم الآية. منطوق الحديث أفاد العموم أن الأمة إذا وقعت في الزنا سواء كانت ذات زوج أو لا، مزوجة أم لا، فيجب عليها أن يجب أن يقام عليها الحد. القول الثاني ذهب إليه ابن عباس كما ذكرنا، وطاووس وسعيد بن جبير أخذوا بمنطوق بمفهوم الآية أن الحد اللي هو نصف ما عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أن التي تحد فقط هي الأمة المزوجة عليها نصف حد الحرة، أما إن لم تكن متزوجة وزنت قالوا تضرب تأديبا. ولا شك أن إذا ثبت الحديث فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك تعالى بعد أن أباح للحر الذي لا يملك مهر الحر ويخشى على نفسه الزنا، أباح له أن يتزوج من أمة، ولكن هذا كما ذكرنا إنما يعلق على إذا كان يخشى الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي أن الله يقول أبحت للحر أن يتزوج من الأمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر على ذلك. أما إن كان مثلا يملك مهر الحرة فلا يجوز أن يتزوج من أمة. طيب، وإن كان هذا الأمر، الأمر الثاني إذا كان يملك مالا ولا يخشى على نفسه، إذا كان لا يملك مالا ولا يخشى على نفسه الزنا فليس له أن يتزوج من الأمة. الذي لا يخشى على نفسه الزنا لا يجوز له أن يتزوج من الأمة سواء كان يملك مهر الحرة أم لا. ثم قال تبارك تعالى بعد ذلك: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يخبر عن رحمته بعباده أنه يريد ليبين لهم، والتبين فيه رحمة، إذ لو أن الشرع أمر بأوامر لا بيان فيها لكان فيه نوع مشقة، ينزه الله عن ذلك. الله عز وجل من رحمته وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، هذا من رحمة الله بعباده أن يبعث إليهم رسولا بلسانهم، وأن هذا الرسول يبين لهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الله يحب العذر، ولأنه حب العذر فقد أرسل الرسل، ولغة الرسل بلغة أقوامهم، والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله عز وجل يتوب على عباده. وتوبة الله على العبد نوعان، توبة الله على العبد نوعان. توبة الله على العبد توبة تسمى توبة توفيق ليتوب، والثانية تسمى توبة القبول. فالأولى توبة التوفيق لأن يتوب، فما من عبد تاب إلا وقد سبقت هذه التوبة أن الله وفقه، تاب عليه، وفقه إلى التوبة، هذه تسمى توبة التوفيق للتوبة. والله لولا الله ما صلينا ولا صمنا ولا طفنا ولا صلينا ولا اهتدينا، بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. فالذي وفق العاصي ليتوب والله، هذه تسمى توبة التوفيق، يوفقه لأن يتوب. قال تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبتهم توبته عليهم، سبقت توبتهم توبته عليهم. فلما تاب عليهم أي وفقهم لأن يتوبوا، وهذا قلوبهم لمحبة التوبة، تابوا. ثم تأتي بعد ذلك القسم الثاني، توبة القبول، أن الله لما وفقهم فتابوا قبل توبته. وهذا يعني انظروا إلى عظيم رحمته، هو الذي وفقهم للتوبة ثم قبل توبته. نظير ذلك نفس المؤمن، هي من خلق الله، ملك لله، ومع ذلك الله اشتراها منهم وأعطاهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني معهود في الذهن وفي العقل أن الإنسان يشتري شيئا لا يملكه، لكن هذا في ميزان البشر. أما رب البشر، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهو كريم، جواد، شكور، يخلق النفس وهو مالكها ثم يشتريها من الناس ليعطيهم الجنة. وكذلك هنا أيضا يوفقهم للتوبة فيتوب فيقبل توبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. هذا هو القسم الثاني، أن الله يقبل. والجمهور يقولون أنه ليس واجبا على الله أن يقبل توبة التائب، بل هذا من فضله، فليس لأحد حق على الله عز وجل، بل من مخض فضله ومنه وكرمه أن الله يقبل توبة العبد. قال تبارك تعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هما طريقان، صراط الله المستقيم وطريق إبليس السقيم. صراط الله المستقيم هي التي فيها يريد الله أن يتوب عليه، يريد الله أن يخفف عنه. أما صراط الشيطان السقيم الذي يبعث سراياه وأتباعه وجنوده من شياطين الإنس والجن، يصدق عليها قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ليس أي ميل، بل ميلا عظيما، أكدها بالتوكيد اللفظي، أن تميلوا ليس أي ميل، ولكن ميلا عظيما. والميل العظيم إلى الشهوات عياذا بالله هو ميل فيه انكذاب على المعصية، ميل يصعب جدا المرء أن يرجع عنه. فالإنسان إذا سلم ناصيته لإبليس فلا تسألن عما سيقع له. تسلم ناصيتك لعدوك، ماذا تتوقع أن يفعل؟ هل سيسمي عليك كما يقول الناس؟ قوله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله، هذه إرادة شرعية، الله عز وجل إرادته قد تكون إرادة شرعية أو إرادة كونية. الإرادة الكونية لابد أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما لو شاء. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في محاب الله، وقد تقع وقد لا تقع من هذه الآية. يريد الله أن يخفف عنكم، هذا نظير قوله تعالى في البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل من إرادته الشرعية التي يحبها أن يخفف عن العباد، وهذه قد تقع وقد لا تقع، بمعنى أن الله يريد التيسير ويأتي أحد الناس ليشقوا على أنفسهم، كما في قصة أصحاب البقرة: اذبحوا بقرة، ما لونها، ما كيفها، ما طولها، ما عرضها، ومن شق شق الله عليه. والله يريد اليسر، هذه إرادته الشرعية التي يحبها، وقد تقع وقد لا تقع. منهم من يأخذ بهذا بأمور التيسير والرخص، والله يحب أن تؤتى رخصه، ومنهم من يشق على نفسه. لذلك في الحديث، حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، قد نصحه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم الظهر ويقوم الليل، فانسلم نصحه وقال: إن لجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي لزائرك، لضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال في آخر عمره: ليتني يعني سمعت إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما سلم يقول: اكفلوا من العمل ما تطيقون. الإنسان قد يصلي كثيرا قيام الليل، يصلي ويقوم الليل الطويلة، حتى بعد ذلك شق عليه ويمتنع عن ويعجز، لمن؟ لأنه شق على نفسه. قول تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيف. الإنسان الأصل فيه الضعف، لقوله خلق الإنسان ضعيف. الأصل فيه الجهل، لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وخلق الإنسان ضعيفا، قال أحد السلف: من ضعفه أنه إذا رأى المرأة لم يتمالك نفسه، هو لا يستطيع أن يفعل شيئا. يعني يراها مثلا في الطريق ويعلم أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، لا يملك إلا أن ينظر فقط ويمرض قلبه ويضعف بدنه، فمن ضعفه يرى المرأة فلا يتمالك، أو مع ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا. خلق الإنسان ضعيفا، هنا لفتة. لا لا لا، خلق الإنسان ضعيف. في الآية التي قبلها الله عز وجل ذكر: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لما ذكر الله مقام التخفيف والرحمة، ذكر اسم الجلالة: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، فذكر لفظ الجلالة. فلما ذكر ضعف الإنسان حذف الفاعل، قال: وخلق الإنسان ضعيفا. هنا لفت أن الله عز وجل في مقام الكمالات هو الكل بقدر، الذي خلق الإنسان ضعيفا هو الله، والذي خفف عن الإنسان هو الله. فلما أثبت لفظ الجلالة في قوله يريد الله يخفف عنكم، وحذف لفظ الجلالة في لما ذكر ضعف الإنسان فخلق الإنسان ضعيفا؟ قال العلماء: الذي يستقرئ آيات الله يقف كثيرا على مثل هذا المعنى، وهو أنه في مقام الكمالات والرحمات يذكر لفظ الجلالة، وفي ضدها يحذف من باب الأدب مع الله. إزاي؟ أمثلة على ذلك في قول الجن، سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ننظر إلى أدب الجن في حكاياتهم عن رب العلم، لما ذكروا الرشد ذكروا لفظ الجلال، ولما ذكروا ما خلاف ذلك حذف لفظ الجلال، رغم أن الجميع بقدر الله، الشر بقدر والخير بقدر، لكن قال العلماء: من الأدب ألا ينسب إلى الله بالتصريح تأدبا مع الله. وأنا لا ندري أشر أريد، رغم أن الذي أراد الشر وخلقه هو الله، ليس من فعله نعم، لكن من خلقه. ولما ذكروا الخير والرشد قالوا: أن أراد بهم ربهم رشد. مثال آخر قول إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. لما ذكر الخلق والسقاء والطعام ذكر بالجلالة بالضمير، ولما ذكر المرض رغم أن المرض بقدر قال وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه، لم يقل والذي أمرضني، رغم أن الجميع بقدر. مثال ثالث في قصة الخاضر، لما ذكر السفينة وما أحدث فيها من خرق قال فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه رغم أنه مأمور، لم يفعل شيء طرفة عين إلا بأمر الله، وما فعلته عن أمر. جميع الوقائع قال فيها نسبها إلى قدر الله. فلما ذكر الخلق قال فأردت أن أعيبها، ولما ذكر طبعا هذا الأمر ظاهره الشر وفيه خير، فلما ذكر الخير الصراح قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهم. مثال رابع، أريد أمثلة على إيه؟ على أنه في مقام الكمالات يذكر لفظ الجلالة، وفي ضدها يحذف ما بالأدب مع الله. سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. في مقام الإنعام ذكر لفظ الجلالة بتاء الفاعل. صراط الذين أنعمت عليهم، لما ذكر الغضب والضلال، لما ذكر إن الله غضب عليهم وأضلهم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لم يقل غير الذي غضبت عليهم وأضللتهم، رغم أن الذي غضب عليهم وأضلهم هو الله بحكمة وعلم إلى آخره. فهذه يعني ولهذا نظائر كثيرة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل ينهى العباد عن مظلمة أكثر ما تقع بين العباد، التجرؤ على أموال الناس، التجرؤ على أكلها بالزور، البطلان، الغش، الكذب، الخديعة، البهتان، التدليس، التزوير، الكتمان. تعدد، اختلفت الأسباب والمقصد واحد واحد، أموال الناس، التجرؤ عليها بالغش والخداع وتجارة الباطل. الله جل وعلا عن ذلك، كل المسلم على المسلم، على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله جل وعلا عن التجارة المحرمة، وعن المكاسب التي فيها غش وتدليس. وكم من أمور في ظاهرها السلامة وفي باطنها الغش، من التحايل على الشر، والتحايل على الناس، والتحايل على الله عز وجل. وصدق أيوب السختياني يقول يعني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، حيل هي أظهر ما تكون من الكذب والبطلان والغش، وتوضع في قوالب شرعية، معاملات شرعية، سكوك إسلامية. وسهل جدا نضع أسماء ولافتات عريضة، وما وراءها وراءها ما وراءها، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل يعني اليهود سبوا وقاتلوا أنبياء وفعلوا وفعل من أمور الكفريات والعظائم، ما مسخوا إلا لما تحايلوا، لأن الحيلة أمرها عظيم. ولما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل، رغم أن المنافق كان يصلي ورسول الله وكان يجاهد معه، لما هو في الدرك الأسفل؟ لأن الكافر يظهر كفره علانية ويقول ويعلن العداوة، أما المنافق في وجهك يضحك وأنا معك، وإذا وليته ظهرك رأيت سهاما خارقة وألسنة حداد. شوف تأمل في الآية، سلاقوكم بألسنة حداد. الله المستعان. قوله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جارة عن طلبه. هذا استثناء يسمى استثناء منفصل. الاستثناء نوعان، متصل ومنفصل. المتصل أن يكون مستثنى من جنس مستثنى، هذا يسمى استثناء متصل. لما أقول أكرم الطلبة إلا أحمد، هنا الاستثناء على بابه، إن أحمد واحد من الطلبة. لما أقول أكرم الطلبة إلا فلان، فهذا المستثنى هو من جنس المستثنى، واحد من وين المستثنى؟ أحمد، الذي يأتي بعد أداة الاستثناء يسمى مستثنى. وين المستثنى منه؟ الذي يأتي قبلها. فإذا كان المستثنى واحدا من جنس المستثنى منه، هذا يسمى استثناء متصل. طيب، وإذا كان مستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يسمى استثناء منفصل. وإلا هنا تكون معنى بل، يعني إيه؟ نعطي مثال على ذلك. قوله تبارك تعالى: والمحصنات من النساء، الله جل يحرم على الرجال أن يتزوجوا من امرأة متزوجة. والمحصنات من النساء، يحرم عليك أن تتزوج من امرأة متزوجة. ثم قال: إلا ما ملكت أيمانك. هذا يسمى استثناء متصل، لأن ما بعدها هو جنس، هو من جنس ما قبلها، أي لا تتزوجوا المتزوجات إلا إذا كانت هذه المتزوجة من السبايا، ملك يمين، فيجوز. هذا يسمى استثناء متصل. أما إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا يسمى استثناء منقطع. بمعنى قوله تبارك تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. هذا يسمى استثناء منفصل، لأن الرهبانية لم تكتب عليهم أصالة. فمعنى الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. هنا إلا بمعنى لكن، أي ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية إلا ابتغاء مرضات الله، لكن كتبنا عليهم السعي إلى مرضات الله وما كتبنا عليهم الرهبانية. لما ننظر الآية هنا في قوله تبارك تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هنا إلا بمعنى لكن، وهذا يسمى استثناء منفصل، لأن التجارة التي في قوله إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم ليست من جنس المستثنى منه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فليس من أصناف الأكل المال بالباطل، ليس من أصنافها أكل المال بالطرد. فصار معنى الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، أي لكن، إذا كانت التجارة عن طراد فلكم ذلك. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية فيها دليل على في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تدل الآية على أن العبد أو الشخص إذا أكره على أن يبيع شيئا هو لا يريد أن يبيعه فالبيع باطل. الآية التي قالت إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فإذا أكره المرء أن يبيع أرضا، دارا، أو أي شيء أكره على ذلك إكراها فالبيع باطل. واستثنى العلماء من ذلك حالات، هذه الحالات يكون فيها الإنسان مكره على أن يبيع الشيء، وعندها يكون بيع صحيح. فالأصل العام أن المرء إذا أكره على بيع شيء فالبيع باطل، إلا في حالات، منها المفلس الذي كثرت ديونه وازدادت خسائره وصار يملك القليل من الأراضي أو السيارات مثلا، وكثرت ديونه وهو من خسارة إلى خسارة من خسارة، فهنا يأتي به القاضي ويكرهه ويرغمه ويجبره على أن يبيع ما تبقى في يديه لسداد ديون الغارمين. هذه صورة. مثال آخر: من البيوع التي تصح إن وقعت بالإكراه، هذا يسمى إكراه بحق. أن يأتي السلطان فيكره شخصا على أن يبيع دارا له هي على قارعة الطريق يحتاج إليها السلطان لتوسعة طريق المسلمين أو لبناء مسجد، فهنا إن وقع البيع بالإكراه فالبيع صحيح، ولكن على السلطان أن يعطي هذا الشخص صاحب الدار يعني ثمن المثل ويزيد حتى يرضيه. أيضا من صور البيع بالإكراه والتي تكون صحيحة المحتكر الذي أتى بجملة من كثيرة من السلع خزنها خزنة واحتكرها ليعلو سعرها، فإذا علم به القاضي أجبره على بيع هذه السلع بثمن المثل للتوسيع على المسلمين، لأن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة أحدهم. قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الله عز وجل ينهى عن أمر عظيم من الكبائر، لم يختلف العلماء في توبة أحد كاختلافهم في توبة القاضي، لأن زيد قتل عمرو، زيد قتل عمرو، هل لزيد توبة؟ اختلف العلماء في ذلك، لأن هناك مظلومة متعلقة بشخص قد مات، أنا قد أضرب شخصا فأستسمحه يعني يسامح، لكن هذا الذي مات كيف أرضيه؟ فالقاتل لو تاب بينه وبين ربي، لكن هناك حقوق متعلقة بنفس أزهقه، يأتي يوم القيامة المقتول يمسك بتلابيب القاتل يقول: يا رب فهل هذا فيما قتلني إلا القتل. في الحديث الذي فيه كلام: لم يزل الإنسان في سعي من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني مهما فعل أمره إلى التوبة والقبول إلا التوبة إلا القتل، لأنه يقدم على إزهاق نفس معصومة خلقها الله عز وجل. ولا تقتلوا أنفسكم، ورد في الآية أن عبد الله بن عمرو كان في سرية وكان البرد شديد فأصابته جنابة، فغلب على ظنه أنه إن اغتسل عنده الماء، ولكن إن اغتسل فسيهلك، فتيمم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله إن الماء كان باردا، وقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، هذا يعم، الآية تعم قتل النفس وقتل الغير، لأن كلمة النفس قد تطلق في القرآن على الشخص نفسه وعلى أخيه المسلم، وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، من المعلوم أن الإنسان لن يلمز نفسه هو، فالمعنى ولا تلمزوا أنفسكم، الله أنزل أخاك منزلة النفس، أنزل أخاك منزلة النفس الواحدة، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا غيره. لذا فالآية هنا تعم: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا، لا تقتل نفسك، أو أيضا وتعم: لا تقتل غيرك. إذن العموم في الآية يشمل قتل النفس، الإنسان المنتحر عياذا بالله يقع في كبيرة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها بطنه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم، الله المستعان، حبة الغلة وما من هذه الأمور التي يعني فعلا الإنسان لا يصل إلى أن يفعل ذلك إلا إذا وصل إلى درجة من اليأس عظيمة، البعد عن الله، كيف إن القلب في أحلك الظلمات يتعلق بأن الله، أن الفارج الله، لكن البعد عن الله، البعد عن ذكره، عن الأنس بالله، عن الصلاة، عن القرب من الله، يجعل الإنسان كرة بين أرجل الشياطين، مع أول أو إذا ضاقت عليه الحياة يلجأ إلى أن يزهق نفسه، فيقول: من قاتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طبعا الحديث دوت عند الخوارج يرون ان المنتحر كافر، وده على فكره من الامور الشائعه بين الناس ان المنتحر كافر، ويسالون هل نصلي عليه؟ الراجح ان المنتحر ليس بكافر، هذا هو الاصل. يدل على ذلك حديث جندب بن عبد الله ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصابه جرح فلم يستطع ان يتحمل الالم، فوقف على سيفه ونحر يده حتى مات، يعني قتل نفسه. طيب قال الله: بادرني عبدي بنفسه اني حرمت عليه الجنه. ايضا هذا ظاهر ان المنتحر كافر، ولكن ورد في الدليل عند مسلم ان رجلا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اصابه جرح عظيم اشتد عليه الالم فلم يصبر على الالم فقتل نفسه، فراه احد الصحابه راى هذا المنتحر في رؤيا وقد وضع يده التي قطعها فمات وضعها خلف ظهره، فقال له الصاحب: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي الى نبيه. قال: ما هذه الذي في يدك؟ قال الرجل: قال الله لي: لا نصلح لك ما افسدته من نفسك. فاتى الصاحب الى سلم فاخبره بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. الشاهد من ذلك الحديث مسلم ان هذا الرجل الذي قتل نفسه الله غفر له بهجرته، ولكن يعني لم يشفي ما في يده، وكانت يده يعني أشبه كانت وضعها خلف ظهره، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فقط. هذا دليل على أن المنتحر ليس بكافر، قد يعذب بقدر ما فعل إذا تحس سما أو قاتل نفسه بحديد، ولكن ماله إلى الجنة، ماله إلى الجنة والله أعلم. إن هذا في هذا الحديث قال هذا الرجل أن الله قال له: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فلما قص الرجل الصاحب هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ولو كان منتحر كافرا لم كف لا يدعى له بحال، فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وليديه فاغفر. الله عز وجل ختم هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله جل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه، صفة الرحمة من أخص صفات الله عز وجل، صفة حقيقية لله على ما يليق به، أنكرها المعطلة الذين يعطلون حقيقة الصفات، وهذا يسمى إنكار تأويل وليس إنكار تجديد، لأنهم لا يقولون بنفي الرحمة، لما يقولون لله رحمة، ولكن رحمته على زعمهم هي إرادة الإنعام والإحسان، فهذا نوع تعطيل، إن هناك تعطيل كلي، تعطيل الجهمية، هناك تعطيل جزئي، تعطيل الصفة عن حقيقتها، يسمى إنكار تأويل، هذا بخلاف إنكار التجديد. يأتي الأشاعرة فيقولون أن الله رحمة، لكن رحمته ليس كرحمة البشر، بل رحمته أي إرادة الإنعام والإحسان، وهذا الكلام مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله أثبت نفسه الرحمة، لو يعني قمنا بعد الآيات التي فيها الرحمة كثيرة جدا، ونسلم أثبتها لنفسه، أثبتها لربه، والأمة أجمعت على ذلك. فينقل أين الإجماع على ذلك؟ قلنا لما الذي يقول أين الإجماع على أن السلف أجمعوا على إثبات صفة الرحمة؟ نقول لما لم يثبت حرف واحد عن السلف في إنكار صفة الرحمة هذا إجماع منهم على صحتها، بل ثبتت إجماعات بالتصريح، بل وثبتت الإجماعات بالتصريح. ثم نأتي إلى الذين يقولون أن الرحمة إرادة الإنعام، إذا أثبتتم لله إرادة؟ قالوا نعم. قلنا: أليس الإنسان إرادة؟ الله جل يقول: منكم من يريد الدنيا. وقال تريدون عرض الدنيا، فأثبت للإنسان إرادة. فأنتم أثبتتم لله إرادة بزعمكم وقلتم إرادة الإنعام، إرادة العقاب، إرادة، أليس الإنسان إرادة؟ يقولون بلى. نقول كما أثبتتم له إرادة لا تشبه إرادة الإنسان، فعليكم أيضا أن تثبتوا لله رحمة لا تشبه رحمة الإنسان، ليس كمثله شيء. فالقاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. أفتؤمنون بعض الصفات وتحرفون بعض؟ أفتؤمنون بعض الصفات وتنكرون بعض؟ بأي ميزان تتعاملون مع ربكم، مع أسمائه، مع صفاته؟ بأي ميزان تتعاملون مع الله عز وجل؟ فإما أن تثبتوا ما أثبته أهل السنة فتكونوا على الجادة، وإما أن تنفوا الجميع فتكونوا على طريقة معطلة من الجهمية ومن على شاكلتهم. قول تبارك وتعالى وإن تجتنبوا، إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه، هذا إن شاء الله يكون بدءا لدرسنا في المحاضرات القادمة يوم الاثنين هذا، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا، اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وسلم وصلي على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.